صنم بتجيب صنم وفرقانه فرعون رجع تاني سلطانه تاني ودقتي ولسانه وكمان ورا منه همانه بيشتري له وبيباله راجع ورجع مع حاشية وقفة الحياة وبيقوله ماشية وانقل على الابيض خشية بيوافقوا ويخافوا من زعله عارة ومفيش بعدها عارة واحد سايق ناس بإشارة وانحط في صوابع وسكارة تمانين ايدين بتولع والفرعنة عبارة عن مهنة قوليها ندها دندهنة قوليها صحرا قوليها كهنة